الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطاعة في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا الباب يا إخوة يأتي بعد باب الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، الباب الذي مر معنا في الجمع ما بين الخوف والرجاء، وهذه كما ذكرنا مرارا أن هي أعمال قلبية لا بد لها ليصح الإيمان. وجماع هذا كله، بل جماع الدين كله، في الصبر، وقلنا نحو هذا في التوكل. فإن العبد الذي لا صبر له لا إيمان له، كما سيأتي معنا إن شاء الله في تعريف الصبر. إذن اتباع الشيخ تلك الأبواب بهذا الباب فيه حسن ترتيب، وهو كأنه أراد أن يشير إلى أن كل الذي مر لا يكون إلا بالصبر، وهذا الصبر إن كان صبرا توفرت فيه الشروط الشرعية فهو من أعظم الطاعات التي ينال بها العبد عند الله عالي الدرجات. ولكن الصبر أيضا إذا قصر فيه العبد هلك به هلاكا عظيما، فمن لا صبر له لا يثبت على إيمان، وإذا أتاه البلاء جزع وتسخط على قدر الله جل وعلا فهلك، وربما مات على غير دين الله سبحانه وتعالى. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهو أن الصبر يا إخوة أراد الشيخ أن يبين هنا أنه واجب، وإذا كان واجبا فلأن الله جل وعلا أمر به، وإذا أمر الله تعالى به فهو يحبه وعليه فإنه عبادة، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن الصبر عبادة، وضد الصبر وهو الجزع منكر عظيم، وهو قد يصل بالعبد إلى الشرك والكفر. إذن الباب فيه وجوب الصبر وفضل الصبر وتحريم ضده وهو الجزع المنافي لكمال التوحيد، وربما أوصل العبد إلى كفر يجعله منافيا إلى لأصل التوحيد، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله تعالى. إذن هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وهو أن الصبر من التوحيد، وأن ضد الصبر من فروع الشرك على تفاوت بينها. الصبر لغة الحبس، ولهذا تقول العرب: فلان قتل صبرا، أي محبوسا. والصبر شرعا عرفه أهل العلم على أنه حبس النفس على طاعة الله وترك معصيته، وهذا التعريف في الحقيقة لم يذكر الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. ولهذا لو عرفنا الصبر بهذا التعريف فنقول: الصبر هو حبس النفس على أمر الله. وأمر الله نوعان: أمر قدري وأمر شرعي. الأمر الشرعي هذا ينقسم كم انقسم يا إخوة؟ إلى قسمين: امتثال الأمر واجتناب النهي. واضح؟ معي يا إخوة ولا؟ نعم. إذن عندنا صبر على أمر الله، وأمر الله نوعان: شرعي وقدري. الشرعي فيه الصبر على فعل الطاعة والصبر على ترك المعصية، والثاني وهو الأمر الكوني القدري فهو الصبر على أقدار الله جل وعلا وما يحدث وما يقع على العبد من أمور. هذا التعريف يكون أشمل للصبر، فيدخل فيه الصبر على الطاعة والصبر في ترك المعصية والصبر على أقدار الله. ولهذا كانت عبادة الصيام من أجل العبادات، لأنها جمعت أنواع الصبر الثلاث، والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فحملها من حملها من السلف على الصيام لاجتماع كل هذه الأمور فيه. وهذا الصبر يا إخوة له أمور ينبغي أن تتحقق فيه حتى يكون صبرا شرعيا. قال أهل العلم: الصبر هو حبس النفس، أو حبس النفس عن الجزع وهو القلب، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وغير ذلك من أفعال الجاهلية. إذن دخل في الصبر هنا ماذا؟ دخل في الصبر القلب واللسان وسائر الأركان. وضد الصبر يدخل في القلب ويدخل في الجوارح ويدخل في اللسان. فكما أن الصبر يوزع على هذه الثلاث، فكذلك ضده وهو الجزع يكون في هذه الثلاث. والصبر يا إخوة واجب بإجماع المسلمين، ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا ذكر الصبر في كتابه في 90 موضعا. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الإنسان. والنصوص الشرعية جاءت بمدح الصبر وجاءت بثواب الصابرين، لكن لا يعني هذا يا إخوة أن يطلب العبد الصبر ابتداء، فإنه جاء في كثير من الآثار، وقد سردها ابن القيم في، ولا تخلو من مقال مفردة، لكن لا شك أن المعنى صحيح، وهو أن الذي سأل الصبر ابتداء فإنما يسأل ماذا يا إخوة؟ إنما يسأل البلاء. فإنك إذا سألت الصبر ابتداء وكأنك تقول: اللهم ابتلني حتى أصبر، وهذا لا ينبغي. اللهم إذا كان المقصود الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية إذا حلت، لكن ليس من الدعاء الأصيل أن يسأل الإنسان العبد الصبر مطلقا، إنما يسأل الصبر مقيدا، كاللهم صبرنا على أداء الصلاة، وصبرنا على القيام لصلاة الفجر، وصبرنا على ترك المنكرات والتخلص من المحرمات والخروج من الشهوات والشبهات، أو إذا حلت مصيبة بعينها فهنا تسأل الله جل وعلا الصبر. ولهذا في تعزية الميت نقول له: فلتصبر ولتحتسب، لأن المصيبة حلت، وإذا حلت يدفعها الله جل وعلا برحمته، لكن من أسباب ذلك أن يصبر عبده كما سيأتي: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والسخط. إذن هذا يا إخوة بالنسبة للصبر. والصبر لا شك أن فيه شيء من الأذى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الصلاة نور، صحيح مسلم، والصدقة برهان، والصبر ماذا قال؟ ضياء. وهذا الضياء يا إخوة، النور تجد فيه شيء حرارة ولا؟ نعم، النور فيه نوع حرارة. نبه على هذا الشيخ ابن القيم في موضع، وابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء نكتة بديعة، وهو أن الصبر ضياء، أي أنه هذا نور عاقبته حسنة، غير أن العبد لا يمنع أو لا بد أن يجد منه نوعا من الأذى، واضح؟ ولهذا الصبر يكون على ما تكره النفس، والذي لا صبر له لا إيمان له، فإن الجنة لا يدخلها إلا من صبر. والصبر بمعناه الشامل الكامل على الطاعة وترك المعصية وما يصيب العبد من أقدار الله. أما مفهوم العام من الصبر فهو ضيق ومحدود في الأقدار التي تصيب العبد، وفي الحقيقة الصبر شامل لكل شيء. ولهذا إذا أوتي العبد صبرا قويا فلا شك أنه يوشك أن يبلغ عند الله جل وعلا الدرجات العلى. ومن تأمل صبر الأنبياء، وقبل ذلك الله جل وعلا من أسمائه الصبور، فإن الله جل وعلا يصبر على أذى الخلق، ولو عجل لهم العقوبة لأهلكوا، ولكن الله جل وعلا يصبر على أذاهم سبحانه وتعالى، كما في الحديث يسبونه وينسبون له الولد ويصبر على أذاهم. وأنبياء الله جل وعلا هم القدوة عندنا في هذا، فإنهم صبروا على ما أوذوا عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في الله مال بطريقة لم يؤذى قبله أحد بذلك الأمر، وقد صبر في الله جل وعلا ما لم يصبر أحد على ذلك الأمر. ومن تأمل قصة أيوب عليه السلام حتى ضرب به المثل في هذا، ثم تسمع المغني الفاجر عندنا يقول صبرت كماذا؟ كصبر أيوب. واضح؟ تعرفوا هذا؟ إيه، يأتي مغني فاجر يقول صبرت كصبر أيوب. نبه القاضي عياض في الشفاء ونقل ذلك عن علماء المالكية المتقدمين، قال ومما نهوا عنه وعدوه سبة وقدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنبياء أن يقال صبرت كصبر أيوب. وين أنت وين صبر أيوب؟ الأنبياء لا يوازيهم ولا يدانيهم أحد. هذا إن كنت صالحا، فما بالك وأنت صبرت في الفجور وقلة الخير. ولهذا ينبغي محاربة مثل هذه الألفاظ. هذه مقدمة عامة لباب الصبر، ونمر إلى الوقوف مع الأدلة. قال من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وكما قلنا أن أقدار الله جل وعلا، وكأن الشيخ رحمه الله تعالى هنا يشير إلى نوع صبر معين، واضح؟ أو يدخل في كلامه هذا كل أنواع الصبر، فيكون أقدار الله يعني الأمر الشرعي والأمر الكوني، والكل مطالب فيها العبد بالصبر والاحتساب عند الله جل وعلا، فإن العاقبة عند الله جل وعلا عظيمة. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسرها علقمة رضي الله عنه وهو من التابعين رحمه الله وغفر له، فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية التي قبلها ماذا؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فإن الذي يقع على العبد إذا علم أنه من عند الله ارتاح، فإن الله أرحم منك من أمك بك. فإذا كان الله جل وعلا الرحيم العليم بحالك الحكيم، لا يضع الأمر إلا لحكمة ولا يرفعه إلا لحكمة، ويضع الأمر في مكانه وفي زمانه على الوقت الذي ينبغي أو في الوقت الذي ينبغي، بخلاف البشر فإنهم قد يفعلون ما لا ينبغي، وإذا فعلوا الذي ينبغي قد يفعلوه في وقت لا ينبغي، وإذا فعلوا ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي ربما فعلوه على غير الوجه الذي ينبغي. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يفعل إلا الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وهذا من تعريفات الحكمة. الحاصل أن الله جل وعلا قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. إن كانت هذه المصيبة من باب المعاصي فهي بإذن الله، المقصود بها هنا الكوني. وإذا وقع شيء من باب الطاعات فهي تدخل في إرادة الله الكونية والشرعية. وإذا أردت التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية عوضها بالمحبة، إن صلحت أن تعوض بالمحبة فهي شرعية، وإذا لا تصلح كالمعصية فهي كونية، أي أن الله شاءها كونا ولم يحبها ولم يرضى بها شرعا، لكن الله جل وعلا شاء أن يكون في ملكه الكافر والمطيع والبر والفاجر. لماذا؟ كي يثيب هذا ويعذب هذا، حكمة بالغة فما تغني النذر. إذن قال جل وعلا: وما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالذي آمن بالله أي صبر واحتسب. لماذا؟ قال: هذا الذي أصابني هو من عند الله جل وعلا، والله تعالى أفعاله كلها خير والشر ليس إليه. وإذا وجد العبد نوع أذى فإنه شر نسبي بالنسبة لما يرى هو وما يحس هو، ولو صبر لكانت العاقبة حسنة له. غير أن هذا الكلام من علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لا ينبغي أن يحمل على الإطلاق. فبعض الناس ينجر في المعاصي ثم يأتي ويستدل بقدر الله تعالى ويقول هذه مصيبة. الجواب عن هذا أن يقال بالقاعدة الشرعية: إنما يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعايب. فمن استدل بالقدر في المعايب فهو تابع لإبليس الذي احتج بالقدر، وتابع للمشركين الذين احتجوا بالقدر، قالوا: لو شاء الله ما عبدناهم. وأما إذا تاب العبد من ذلك الأمر وأناب إلى ربه فلا بأس أن يستدل بالقدر إذا صحت توبته. وعلى هذا حمل أهل العلم من أحد الأوجه المعروفة قصة محاجة آدم لموسى، فقال له: أتعاتبني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم وموسى. فهل يعقل أن آدم عليه السلام وهو الذي كلم الله وأسكنه جنته واجتباه سبحانه وتعالى وأسجد له ملائكته، هل يعقل أن يحتج بالقدر على ذنب فعله؟ أبدا. لكن إذا فعل العبد الذنب ثم تاب منه توبة نصوحة فإنه يصير في حقه بمنزلة المصيبة، فجاز له هنا أن يستدل بالقدر على شيء عيب لكنه بالتوبة منه صار في حق صاحبه كالمصيبة. وهناك وجه آخر لكن ليس هذا وجه الكلام عن هذه المسألة. الحاصل أن الرجل إذا أصابته المصيبة وعلم أنها من عند الله فيرضى، يرضى بقدر الله جل وعلا ويسلم. والرضا يا إخوة هو غير الصبر، فالصبر واجب بالإجماع، غير أن الرضا مستحب على الصحيح، ولو كلف الناس بالرضا لشق عليهم ذلك. والرضا ما هو يا إخوة؟ هو أن لا يتمنى غير الحال التي هو عليه. مثال ذلك: رجل مات ابنه في حادث، الصبر أن لا يجزع، لا يتشكى من الله، ولا بأس أن تشكو للمخلوق ما تجد من أذى، لكن في بين المخلوق، لكن لا تشكو للمخلوق من الخالق. ولهذا قال الشاعر: وإذا عرضك مصيبة فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ولهذا يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن لو شكوت إلى مخلوق ما تجد من أذى أنت في بدنك لكن ليس على وجه التسخط على قدر الله فهذا لا إشكال فيه. ولهذا لما جاءت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ورأساه، ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ بل أنا يا عائشة ورأسه، أنا رأسي يوجع فيك يوجع فيي أكثر منك، لأن الأنبياء يضاعف عليهم الأذى والبلاء. واضح؟ إذن الرضا يا إخوة الصبر، هذا لا تشكو ولا تتسخط من قدر الله، لا تشق الجيوب ولا يجزع قلبك. ولهذا بعض الناس رأينا حتى في عندنا بين المسلمين رأيت مرة من ماتت أختها فنظرت إلى السماء وقالت هكذا، يعني أنت نظرت إلى السماء وكأنها تشير إلى أن الآن أنت أخذتها ارتحت، يعني فهمت، يعني وكأنها تتكلم مع مخلوق أخذ منها أمرا. وأنا قلت في نفسي، قلت سبحان الله، الله جل وعلا وهب الحياة لأختها كم من سنة، أين شكرها لذلك الخير؟ طيب لو شاء الله ما كانت أختك أصلا، أو لكانت لكنها مصابة بعاهة منذ الصغر، أو لمت قبلها، أو لما هداها للإسلام، فلو سألت لماذا الله جل وعلا أخذ ابني وهو ابن سنتين، قل الحمد لله أنه لم يأخذه وهو ابن سنة. وإذا قلت الله تعالى أخذ ابني منذ الولادة، يقال له غيرك لم يولد له أصلا، وتمنى أن يرى ولدا من عقبه ومات ولم يرى ذلك. ولهذا انظر في الدنيا إلى من هو أسفل منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، وإلا عشت متسخطا ومت متسخطا وحشرت في زمرة المتسخطين. ولهذا يا إخوة الصبر واجب من هذه الجهة. طيب الرضا ما هي؟ ألا تتمنى حالة غير الحالة التي أنت عليه، يعني لا تتمنى أن يكون ابنك قد عاش، فهمتم؟ فهمتم مسألة أم لا؟ ولا تتمنى أن يكون الحادث قد وقع، ولا تتمنى أن تكون أموالك لم تسرق وسيارتك قد كسرت، لا تتمنى هذا ولا يخطر ببالك. صعب هذا ولا لا؟ صعب، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واضح؟ فيصعب على الإنسان أن لا يتمنى أمرا غير الذي، لأن هي مصيبة حلت به. واضح؟ لكن من وفق لهذا فهو لا شك على درجة عظيمة، وسيبدله الله جل وعلا من برد اليقين ما يجد به في الدنيا راحة عظيمة. لو رآه غيره لتمنى أن يكون مكانه لما عليه من انشراح الصدر واتساع القلب والفؤاد. أما الشكر وهو أعلى درجة من الرضا، وهو أن يفرح لما أصابه من البلاء. إذن عندنا الصبر واجب، وهو أن لا يفعل ما يسخط الله، لكنه لا شك أن لو كان في خاطره يقول يعني ليتني ما أصابني هذا، لكن في داخله يعني يتمنى لو أن ابنه بقي حيا، لكن هو صابر لا يتسخط على قدر الله جل وعلا ولا يقول إلا ما يرضي الله. الثاني يرضى وهو يقول أن لا أتمنى غير هذا، يعني هذه الحالة أرضى بها. واضح؟ والآخر هو الشكر، وهو أن يفرح بالبلاء، فيصبح يعني إذا أتته المصيبة فرح، وهذا لا شك درجة أعلى ولا تنافي البكاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى على فراق ابنه إبراهيم، فأدى حق الخالق ولم ينس حق المخلوق، فقال عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. هذا حق من؟ حق الخالق ولا حق المخلوق؟ حق المخلوق، لكن ثم قال ولا نقول إلا ما يرضي الله. هذا حق من؟ هذا كمال العبودية، هذا كمال العبودية، تحقيق حق الخالق مع عدم نسيان رحمة الوالد بولده وحق المخلوق، هذا كمال العبودية. وبهذا أجاب شيخ الإسلام على الرجل الذي مات ابنه فصار يضحك، فأشكل ذلك على الناس، فقال شيخ الإسلام التيمي مجموع الفتاوى ونقله الشيخ الألباني رحمه الله في أول محكم الجنائز، قال شيخ الإسلام قال هذا غلط، من جهة أن هذا حال ليس حال الكمل، الكمل من عباد الله إذا شكروا الله على أمر لا ينافي هذا البكاء. ولهذا يسميها الناس عندنا ماذا؟ دمعة ماذا؟ إيه؟ دمعة الرحمة، هكذا تسميها العامة، فلا ينافي هذا البكاء. بل كم من دمعة خرجت فأراحت قلبا، وكم من دمعة حبست فأورثت حزنا في القلب دام سنين، وربما لو بكى العبد لانفرج. ولا بأس أن يتوارى العبد عن الخلق وعن الناس إذا كان يأنف أن يرى على تلك الحال، لكن لا يكون ذلك تكبرا. فإن بعض الناس يظن أن الذي يبكي في مثل هذه الأمور هو الضعيف. قل له ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيه؟ يعقوب عليه السلام ماذا قال تعالى؟ وبيضت عيناه فهو كظيم مكلوم القلب كان عليه السلام، حزن شديد ألم به. ولهذا قال القائل: من لم يعرف جمال يعقوب، عفوا، من لم يعرف جمال يوسف، أو من عرف جمال يوسف لم يلم يعقوب على ما ألم به من الحزن. أنتم لو كان عندكم ولد مثل يوسف لرأيتم ماذا تفعلون، فلا تتعجب من حال يعقوب مع ابنه. واضح؟ ولهذا يا إخوة، الرضا أمر آخر. هذا بالنسبة لكلام علقمة رحمه الله تعالى. والله جل وعلا لما ذكر الصابرين قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. فهؤلاء ينطبق عليهم كلام علقمة ولا لا؟ ينطبق، لأنهم علموا أن المصيبة من عند الله، فقالوا: إن لله عبيد وإن إليه جميعا راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم، فالله جل وعلا يثني عليهم ويرفع ويذكرهم في الملأ الأعلى عنده، ورحمة، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. رحمة في الدنيا ينالون ثوابها وينالون أجرها وعاقبتها من برد اليقين وانشراح الصدر. وأولئك هم المهتدون في الدنيا والآخرة، يهتدون في الدنيا لتحقيق الصبر ورضا الخالق، ويهتدون في الآخرة إلى درجات الصابرين. ولهذا في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. إذا جاءت الضراء صبر فكانت له خير، فكان له خير، وإذا جاءت السراء شكر فكان له خير. ولهذا في الآيات كثيرا: إن الغفاء لكل صبار شكور، فيقرن الصبر بالشكر. فأنت لا تخلو من نعمة فتشكرها أو بلية فتصبر عليها، وبين هذين يعيش العبد، مرة يأتي نعمة فيفرح وتأتي بلية فيحزن، وهكذا. يعني ماذا نقول في المثل عندنا في تونس يا إخوة؟ حلو ومر حتى يتعدى العمر، هذا حلو ومر حتى يفوت العمر، وهذه هي الحياة. ولهذا لو بقي الناس على حالة واحدة، إذا كانت نعمة أطغتهم، وإذا كانت بلية أسخطتهم، فمن رحمة الله أن ينوي عليك الأمر. وأحيانا تأتي شيء يكدر الفرح حتى لا يطغيك الفرح، وأحيانا تأتيك في أحلك فترات الحزن شيء من الفرح. واضح؟ لماذا؟ حتى يعطيك الأمل وتنشط، حتى تقوم وتصبر على تلك المصيبة. وقد جمع الله جل وعلا هذا في سورة الحديد، فقال سبحانه وتعالى: قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. من يكمل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا تأس على الذي فات فتموت كدرا والدنيا دنيا، ولا تطغى بنعمة أنت فيها، لأن الدنيا تبقى دنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي. ولهذا مرة ذكر لأحد الأصدقاء قولة ربما هو قرأها، قال لي: أصابه أمر فنكد عليه، فقال لي: وجاءتني بعدين، يعني جاءتني نعمة، قال، عظيمة، فجاءه أمر أحزنه، وقال: فتكدرت فرحتي. ثم قال لي، ثم قال: كيف يعني أصابه الحزن؟ قال لي: فكيف عدت إلى وجدت راحة؟ قال: لما تذكرت أن هذه دنيا، وفي الحقيقة لو كانت الدنيا نعيمها لا ينقطع لكانت جنة، صح ولا لا؟ لكنها دنيا يأتيها ما يأتيها. ولهذا الناس قبل الزواج يظن أن السعادة وين؟ في الزواج. فإذا تزوج ظن السعادة وين؟ لا، في الأولاد، يعني يرتقي وربما يندم على العزوبية لأنه سيعلم قدر ما ضيع، لكن الزواج سنة الأنبياء. طيب، يتمنى الولد، جاء الولد يظن أن السعادة بالولد، يتمنى كبر الأولاد، كبر الأولاد. الفرنسيون عندهم مثال في الغرب، يقولون طفل صغير مشكلة صغيرة وطفل كبير مشكلة كبيرة. فهمتم؟ إذن يكبر الأولاد، تكبر ماذا معهم؟ المشاكل. وتظن أنك أنت استقريت وتزوج أبناؤك فتأتي مشاكل من؟ مشاكل الأحفاد. وليس كل من تزوجت تهنت، فربما بنت تتمنى زواجها، تزوجت أصبحت هي أصل النكد في البيت، وهكذا وهكذا وهكذا حتى يدركك الموت. الراحة وين يا إخوة؟ في الجنة. لكن في الجنة لمن؟ لمن تعب في الدنيا. فالذي يتعلل بمشاكل الدنيا حتى يتفرغ للعبادة أبدا، لا تدري متى توافيك المنية، أو لا تدري متى توافيك المنية أولا. الأمر الثاني أنك إذا كنت تظن ستعيش في إرخاء ولا يكدره شيء، فأنا أخشى أن تطلب المحال. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. هذا السعيد الذي ينتقل في منازل العبودية بين صبر عند البلية، وبين شكر عند النعمة، وبين إقبال على الطاعة وإدبار على المعصية، وتوبة منها إذا وقع فيها، ومسامحة بين الخلق، وإقبال على العلم، ونشاط في العمل الصالح، وهكذا. وهو ينتقل بين درجات العبودية حتى يرتقي في درجات الجنة، وهي دار الكرامة الحقيقية. واضح هذا الأصل يا إخوة؟ طيب، قال بعدها، قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الإيمان له شعب، وليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا الإيمان المطلق، وكذلك الكفر له شعب، وليس كل من قامت به شعبة من شعب الكفر يكون قد وقع في الكفر الأكبر المطلق. ومن هذا الحديث، فإن الكفر المقصود به هنا كفر أصغر لا يخرج عن الملة، وإن كان منافيا لكمال التوحيد. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الأولى الطعن في النسب، وقد مر معنا الكلام عن هذا في أبواب مضت في هذا الكتاب المبارك. والطعن في النسب كأن يقول: أنت لست من قبيلة فلان، وأنتم أصلكم ليس كذا، وأنت أبوك ليس فلان، وهكذا. والناس مؤتمنون على أنسابهم إلا لغرض شرعي كإثبات نسب أو إثبات ميراث أو غير ذلك من الأمور، وإلا أو إثبات محرمية، وما سوى ذلك فالناس مؤتمنون على أنسابهم، ولو كذب هنا سيفتضح في الدنيا والآخرة. والثاني وهو الشاهد، النياحة عن الميت. والنياحة يا إخوة هي ماذا؟ هي رفع الصوت بالبكاء والعويل والصياح، ويكون معه غالبا شق للجيوب. والجيب ما هو؟ هو الفتحة التي في الثوب يدخل منها الرأس، التي تحيط بالعنق، هذه يضعون يدهم هكذا ويقطعونها، واضح؟ وإذا المقصود تقطيع الثوب من فوق، ولطم الخدود. والخدود ذكرت تغليبا لأن هذا الموجود عند أهل الجاهلية، وإلا لو كان في الشعر أو كان في اليد أو كان في ضرب الحائط، كل هذا من فعل ومن جثي الجاهلية. إذن قال: والنياحة على الميت. وقد مر معنا في أبواب مضت أن النائحة إذا لم تتب قطعت لها يوم القيامة ثياب من ماذا؟ ألبست سرابيل من قطران. ومر معنا أن من المناسبة في ذلك أنها لم تغطي مصيبتها في الدنيا بالصبر، ألبست يوم القيامة من ثياب القطران جزاء وفاقا على ما قدمت. فلما لم تصبر هنا لم تكسى حلة المؤمنين يوم القيامة، لأنها عرت نفسها في الدنيا، عرت نفسها معنويا بترك الصبر وماديا بشق الثياب، فالجزاء كان من جنس العمل يوم القيامة. إذن الشاهد وين؟ أن النياحة محرمة، والنياحة شيء والبكاء شيء. النياحة رفع الصوت وما يقارنه من دعوة الجاهلية. قال بعدها، قال ولهما أي في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن يا إخوة، هذا الحديث مثل الذي قبله، وفيه تفصيل لهذه النياحة وصورها، ومن صور هذه النياحة ضرب الخدود. وقلنا أن الخدود تذكر هنا تغليبا، وإلا أي شيء يضرب تسخطا فله حكمه. وشق الجيوب ومر ذكره، ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا دعوى الجاهلية وكأنه أمر جامع لكل ما قيل. فالمقصود بدعوى الجاهلية هنا الدعاء بالويل والتسخط على قدر الله وذكر المحاسن على شكل نعي أهل الجاهلية، فإن هذا كله يدخل في هذا الأمر. ولهذا الجاهلية اسم جامع لكل ما يخالف الإسلام، فكل شيء يخالف ما عليه هذا الدين فهو من دعوى الجاهلية، وقد مر الكلام عن هذا في أبواب مضت. ومن دعوى الجاهلية الدعاء بالثبور والهلاك: ليتني مت مكانه، وليتني هلكت مكانه، وليتني وليتني، وغير ذلك. ومن لطيف ما ذكر، وهذا فيه صبر العلماء، وفيه أن العلماء لا ينجروا وراء لا ينجرون وراء العواطف، إنما إذا أقبلت العاطفة وهي قوية العاطفة، إذا لم تكبح يعني تكبح وتكبح جماحها وفراملها كما يقال، بماذا؟ بالشرع. فإذا لم تضبط العاطفة بالشرع لا شك أصبحت عاصفة وتأخذ الأخضر واليابس. لما مات ابن عقيل رحمه الله تعالى، ابن عقيل أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وهو كان ممن عمر رحمه الله تعالى، مات ابنه وكان صالحا محبوبا إليه. ولا شك أن من أعظم ما يصيب العبد من بلاء يا إخوة أن يموت ابنه وهو حي، فإن الألم بفراق ابنك وهو ابنك، يعني بينك وبينه سنين، فرأيته يوم مولده وتراه يوم وفاته، فإن ذلك من أعظم ما يصيب العبد من البلاء. فلما مات ابنه حزن عليه حزنا عظيما، فجاء رجل وتلا قول الله تعالى فقال: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. فنظر إليه ابن عقيل وقال: أسكت يا هذا، فإن القرآن نزل لتسكين النفوس لا لتهيجها، وتسكين الأحزان لا لتعظيمها. فلم يغتر ولم يقل له ابن عقيل أحسنت آية في محلها أبدا، القرآن نزل لماذا؟ لتهدئة النفوس، لم ينزل لتأجيج الأحزان. ولهذا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى أن التعزية لا تجوز، ليس بعد ثلاثة هذا لا يصح، لكن التعزية لا تجوز إذا كنت تخشى أن تجدد بها الأحزان، وخالف بعضهم في هذا، لكن انظر الشرع كيف نظر إلى هذا الأمر. ولهذا ليس من الدين أن تكدر صفو صاحبك، ليس من الدين. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع أصحابه ومع أزواجه وغير ذلك يجد في هذا أمرا عجبا. إذن قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا الحديث عظيم، وخلاصته أن الدنيا يعطيها الله جل وعلا لمن يحب ومن لا يحب، بخلاف الآخرة فإن الكافر ليس له فيها نصيب، ولهذا تجد في القرآن وليس وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، فإن دار البوار والهلاك والخسار إنما هي للكفار والفجار. أما الدنيا لا تعدل عند الله جل وعلا جناح بعوضة، ولهذا أعطاها الله تعالى أخس عباده، وانظر إلى ملك قارون تفهم ذلك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في أبواب قادمة. إذن الدنيا إذا رأيت الله يعطي عبدا للدنيا لا يعني أنه يكرهه، لكن لا يعني أنه يحبه أيضا. فمن استدل بالدنيا على مكرمة العبد عند ربه يقال له انظر إلى أنبياء الله، وانظر إلى الصالحين، وانظر في نفس الوقت إلى الفجار والكافرين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه وهو لا ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك. ولهذا هنا ماذا قال في الحديث؟ قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، فأصابه ما أصابه من البأساء، حتى كان بعض السلف يحزن إذا لم يأته بلاء، ويقول: أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. والثاني قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، ينعم يأخذ كل شيء في الدنيا، فإذا أتى عند الله ليس له في الآخرة نصيب، لا يبقى له شيء من ثوابه. ولهذا قال من قال من السلف ممن فهم هذه الدنيا، قال: لولا المصائب لوردنا الدنيا مفاليس. ولهذا هذه المحن إذا نظرت من هذه الجهة الشرعية يطمئن قلبك، يحزن على المصيبة، لكن إذا رأيت العاقبة يا إخوة العاقبة حسنة، لكن لمن؟ للصابرين. قال: وأولئك هم المهتدون. إذا رأيت الهداية التامة في الدنيا والآخرة فعليك بالصبر، فإنه من الدين بمنزلة الرأس. قال: ولهذا قيل: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. ولهذا قال بعضهم: لا تحسب المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فأنت لن تبلغ المنازل العالية حتى تشرب المر في الدنيا ويصيبك ما يصيبك. وقديما قيل: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. العبرة وين؟ العبرة بالعاقبة. قال: وقد يحمي منها أي الدنيا من يحبه ويواليه، لئلا ينقص بذلك أو ينقص بذلك مرتبته عنده، أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. فإذا دفع الله عنك أمرا من أمور الدنيا، صفقة لم تتم، منزل لم يشترى، بيت أو سيارة لم تأتيك هي وأتتك غيرها، اسعى أنت في الخير. لا نقول لا أمكث في بيتك ستأتيك السيارة، لا، أنت افعل الخير، احرص على ما ينفعك، لكن لا تعجز ولا تجزع. اثنين: لا تعجز في المضي، ولا تزجع، عفوا، تجزع إذا أصابتك المصيبة. وإذا أحل بك أمر قل: لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. قال ابن الجوزي: قال: فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم، فإنك تستطيبه لبعده عنك، ولو قد بلغته كرهته. انتهى. فهمتم كلام ابن الجوزي يا إخوة؟ لا يغرنك يغرنك ما عليه. ولهذا قال الحسن: فإنهم والله وإن هملجت بهم المراكب أو شيء من هذا وتقطقت بهم البغال، فإن ذل المعصية عليهم. وكما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ما أهون الخلق على الله إذا هم ضيعوا أمره. قالها وين؟ لما فتحت مدائن كسرى، ورأى النساء قد سبيت، والضراري كذلك، والرجال فيهم من قتل وفيهم من أسر، وملكهم أصبح في يد المسلمين، لم يأخذوه غصبا، لكنهم أمروهم بطاعة الله فلم يستجيبوا فحوربوا، فرآهم أذلاء صاغرين حقيرين. قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم ضيعوا أمره. كانوا في العز فصاروا في الذل. ليش؟ لمن ضيع طاعة الله جل وعلا. فتفرح بمن؟ بطاعة الله. وتغبط من؟ تغبط على طاعة الله. أما الدنيا يا إخوة، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، خير في الدنيا ويبقى في الآخرة. ولهذا المعصية تذهب لذتها في الدنيا ويبقى كدرها في الدنيا والآخرة، والطاعة تذهب مشقتها في الدنيا وتبقى لذتها في الدنيا والآخرة. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. والشاهد من هذا الحديث يا إخوة هو آخره وأوله أيضا، فإن أوله يدل على أن من أصيب بمصيبة لا يعني أنه هين عند الله ومهين عند الله، واضح؟ ولهذا قال الحسن: لقد عصوه، ولو عزوا عنده لعصمهم. فالذي يبتليه الله جل وعلا بالكفر والمعاصي فإنه قد هان عند الله، والذي عصمه الله أو إذا وقع في الذنب وفقه لتوبة وتقبلها منه فهو الذي أكرمه الله. وإن كبى به الفرس مرة فإن الله يقيمه على حال هي أعظم مما كان عليه. فإذا أراد الله جل وعلا عفوا، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فليس الذي ابتلي قد أهانه الله، وليس الذي أكرم ونعم في الدنيا قد أكرمه الله، بل غالبا تجد العكس. وقد يجتمع هذا وهذا، ولا إشكال في هذا الأمر. ونحن نسأل الله جل وعلا من فضله في الدنيا ومن فضله في الآخرة. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. وهذا في الحقيقة صريح في أن الله تعالى يبتلي من يحب، وأن ليس الذي يحبه الله لا يبتليه، بل إن الله يبتليه ويأخذ منه القليل ليعطيه الكثير، بخلاف الذي أعطاه القليل فإن الله جل وعلا حرم منه الكثير، وهو جنة عرضها السماوات والأرض. وفي الحديث أن البلاء ما يبرح بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذا يا إخوة فيه إشارة دقيقة إلى التوحيد. فإن الأنبياء يبتلون ولا لا يبتلون؟ طيب، يبتلون. هل يستطيعون رفع البلاء عن أنفسهم؟ لا، إلا أن يرفعه الله جل وعلا. وهذا فيه كمال ربوبية الله، وأن الخلق ضعيف، وأن الرب هو الرب المتصرف في كل شيء، الملك السيد القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى، وأن الخلق كلهم مربوبون مقهورون مذللون خاضعون عند عزة الله جل وعلا. وكمال العز بالافتقار إليه، وكمال الفقر بمن ظن أنه يترفع ويتكبر عن عبادة الله جل وعلا. ولهذا هذا دليل واضح في أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا برا، فإنما الكل من عند الله، وهذا من أدلة التوحيد الظاهرة البينة. قال: فمن رضي فله الرضا. والرضا هنا المقصود به عدم التسخط، واضح؟ ولا يقصد به الرضا الذي ذكرناه بمنزلة الرضا، فإن تلك ليست واجبة بل هي مستحبة، أما الصبر فهو واجب بالاتفاق. قال: فمن رضي فله الرضا، أي فله الرضا من الله جل وعلا، فيرضى الله جل وعلا عنده. والرضا هو أن يسلم العبد هنا أمره لله، أمري عند الله، واضح؟ وأن يحسن الظن به، وأن الله يفعل لحكمة ويبتلي لحكمة ويرفع البلاء لحكمة. ورضى الله جل وعلا، فمن رضي فله الرضا من الله جل وعلا. فإذا رضي الله جل وعلا عنك في الدنيا والآخرة فأنت السعيد. قال ومن سخط فله السخط، دل هذا على أن السخط محرم وأنه بلاء عظيم. فالذي جاءه البلاء فتسخط جمع بين بلاءين، البلاء الأول الذي جاء بقدر الله، والبلاء الثاني هو تسخطه على قدر الله، وهذا مهلكة، ومهلكة تهوي بالعبد في النار في هوة عظيمة. والسخط يا إخوة والسخط والتسخط على قدر الله إذا كان على سبيل القدح في حكمة الله، وأن الله تعالى لا يضع الأمور في موضعها، فهذا كفر أكبر. أما إذا كان تسخط فقط على الجوارح يظهر، مع لو سألت هذا الرجل فأقر بأن الله جل وعلا إذا فعل هذا فهو لحكمة، فهذا ليس كفرا أكبر، وإنكنه شرك أصغر وكفر أصغر. واضح يا إخوة الفرق بين هذا وهذا؟ فالسخط يكون على نوعين، سخط يخرج العبد عن أصل الدين، إذا ظن أن الله لا يبتلي لحكمة، وظن أن الله تعالى لا يرحم عبيده، أو ظن أن الله يظلم خلقه. فكم من إنسان قال نثرا وشعرا بأن الله ظلمه. ولهذا لما رد شيخ الإسلام على اليهودي في تأييده في القدر قال يكتب علي المعاصي ثم يكبني في النار، فقال شيخ الإسلام سؤالك يا هذا سؤال معاند غوي جهول خارج عن محجتي، أنت خارج عن المحجة والطريق الصحيح. ثم بيّن له شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في منظومته المعروفة في القدر، قال فله السخط في الدنيا والآخرة، وهذا أعظم الهلاك والخسار والبوار فيه نعم. هل يدخل في هذا قول بعض الناس أنا لا أستحق ذلك؟ طبعا يدخل، لأن أنا أستحق هذا، أن الله تعالى ابتلاني وما كان له أن يبتليني، فهو قدح في أمر الله. وسيأتي معنا هذا تفصيله إن شاء الله تعالى في باب اللو، واضح، وأنها قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر إذا كانت على جهة التسخط على قدر الله. ولهذا عندنا مثل سيء يا إخوة، قد يحمل على معنى صحيح لكن كثير يستعمله في معنى سيء، ومثل منتشر في المغرب العربي ليس تونس فقط. إيش يقولوا؟ يعطي الفول الفول للي ما عنداش ظروس. ظروس ما معنى؟ أن الله يعطي لغير حكمة، صح ولا لا؟ لكن قد يحمل على معنى حسن، أن الله أعطاه نعمة ولم يحقق شكرها. مثال رجل أعطاه رب الفلوس يصرفها في الحرام، فهمت؟ لكن العبارة من أعظم المنكر، فهمتم ولا؟ واضح؟ وتتبع ما عليه العامة من أمثال يجد فيها العبد أحيانا حكمة عظيمة، كما يجد فيها أحيانا باطلا وكفرا عظيما. ولعل الله جل وعلا ييسر جمع شيء في هذا الباب فيه مسائل. نعم اقرأ اقرأ خيري لأن غازي صرف. فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسرها علقمة بأن الإيمان أن يصبر العبد ويحتسب ولا يجزع، فدل على أن الأعمال من الإيمان، أعمال القلب صبر من الإيمان، وعدم التسخط وهو فعل الجوارح أيضا من الإيمان، وهذا من أدلة أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا، وهذا في خطاب الشرع من أدلة الكبائر، أي ليس من هدينا وسنتنا ومنهجنا وديننا، فهذا أقل شيء فيه أن يكون من الكبائر. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، فإن الله إذا أراد بعبده خيرا ابتلاه في الدنيا ولم يعجل له طيباته كاملة في الحياة الدنيا. السادسة ولهذا كم من إنسان أصيب بمرض مزمن أقعده سنيات أو سنوات، ولو نظر إلى حكمة الله في ذلك لعلم أن الله إنما يريد تطهيره، لكنه لو صبر واحتسب فقط. نعم. السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، بأن يعجل له المثوبة في الدنيا وأن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابعة علامة حب الله للعبد، أن يبتليه. الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، أن الله يرضى عنه، فمن رضي فله الرضا. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والأمن في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك وجزاك الله خير.